قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وقال ابن عباس الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور والنصب أنصاب يذبحون عليها وقال غيره الزلم القدح قام أن يجيل القداح فإن هته انتهى وإن عمرته فعل ما تأمره وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر قال حدثنا إسحاق بني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ 25 ما فيها شراب العنب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله عنهما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قال حرمت الخمر قالوا أهرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لذلك بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إذا فيما طعموا فيما طعموا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري باب لا تحرم الطيبات ما أحل الله لكم, وهذه آية برضه في سورة المائدة فيها نهي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا, وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأسمي سمعك إليها إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر, وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية. في السور المكية لا يوجد يا أيها الذين آمنوا أبدا, كل السور المكية يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا نهي والجمع على الجنة طيبات. الطيبات كل شيء طيب فيه منفعة للإنسان في جسمه وفي هذا ما أحل الله لكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وأحلم الطيبات وحرم عليهم الخبائث حلهم الطيبات ويحرم عليهم فكل طيب يعني لا يجد الإنسان أن يحرم. وجاء في آية فلا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, فلا يجد الإنسان أن يحلل ولا يحرم إلا ما أحل الله, لأنه لا تحل ما أحل الله لكم. إسرق نزول هذه الآية أن يقول عبد الله بن مسعود كنا نغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء, ومعلوم أن الرجل نعم يحب ما اشتهى النساء ويحب الاتصال بهن والجامعة لهن فيصعب عليهم. فقالوا يا رسول الله ألا نختصي؟ نختصم معناه نشيل الأنثيين، فإذا شال الأنثيين يصير ما خلاص ما عنده همة في إيه في النساء. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا دليل على أن الإنسان والرسول أمر بالزواج، تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وقد جاء ناس إلى يعني إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال أحدهم أنه يقوم الليل، وقال الآخر أنه يصوم النهار دائما. فلما رجع أخبر رقد منبر نعم وقال إني يعني أتزوج وأصلي وأنام وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا معنى إيش الحديث؟ قال الحديث حدثنا عمرو بن معاون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله، والمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال كنا نغزو، يعني كان هو يغزو خروج الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء. ومعلوم أن الرجل يشتهي المرأة بحبته وليس معه، فقلنا ألا نختصي، يعني طلب من الرسول نختصي نزيل نعم الأراد الأنثيين. فنهانا عن ذلك، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التبجيل. وقد عثمان بن كذلك سأل عن الرسول التبجيل يبطل يعني نترك النساء. ثم بعد ذلك الرسول رخص لنا ما بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، يعني رخص لهم نكاح المتعة، رخص لهم. ونكاح المتعة كان في أحل مرتين ثم حرم أخيرا، كان في خيبر أحل ثم أحل في مكة ثم بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة، فلا يجوز. والمتعة يتزوج المرأة لمدة معلومة ولو بشيء، فكان الصحابة يتزوج المرأة بالثوب وبالنعل وبحفنة كده من الطعام، ثم بعد ذلك وحرم ولا يجزها. ولكن بعض الفرق الإسلامية كالشيعة يقولوا أبدا جائز، ولذلك يفعل لا يزال إلى الآن يفعلونه. ليه؟ لأن مع أن هناك وجدنا هناك أحاديث عن آل البيت، هم دائما ما يقرأ حديث عمر أو بكر وهذا، لكن يوجد حديث في النهي عن المتعة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، ومع ذلك أبدا يكابر في ذلك، يقول فما استمتعتم بهن، يستدنوا بهذه فما استمتعتم، يعني الرجل جاء في بلد يدرس أو هذا يتزوج المرأة مدة شهر مدة شهرين ثم يطلقها. النكاح نكاح رغبة، قال لتسكنوا إليه. الرجل اللي يتزوج المرأة يعني لشهر أو شهرين هذا يسكن إليه، هذا زي التيس أو زي الحمار أو زي يروح للنساء، هذا لا يفعل. فلا ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أكلتم من هذا اللحم انتشرت، معنى انتشرت يعني صار انتعاب في آل الجماع، وما يقدر فبده يحرم اللحم لا يأكل. وهذا معلوم شاب نعم يأكل لحم كثير يصير عنده انتشار فيتعب جدا، فأراد أن يحرم اللحم، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز للإنسان أن يحلل ولا يحرم إلا كائن عنده. والله أباح والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، أحل الله الأنعام كلها، فلا يجوز للإنسان أن يحرم. إنما الرسول أرشد، مثلا شاب ما عنده زوجة، الرسول أرشد إلى يعني طب نبوي، وهو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتق، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإن له وجاء فإنه أغض المسألة. فلذلك هذا الذي يجب على الآن، قال نترك شهوات الدنيا. وبعضهم قال عن ابن عباس أنها نزلت في ناس قالوا نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض، برضو نزلت هذه الآية لا تحرم طيبات معه. وكان الرسول يأكل إذا قدم له طعام يأكل. ثم ذكر باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يا أيها الذين آمنوا، برضو يا أيها إنما الخمر والميسر، الخمر كل ما خامر العقل وغطاه، سواء كان من أي نوع من الأنواع، سواء كان من التمر أو من الزبيب أو من البسر أو من العسل أو من غير ذلك، هذا هو صحيح. وهناك بعض من الفقهاء يعني في الكوفة وغير ذلك قالوا الخمر لا يكون إلا من العنب، وهذا غلط. الخمر الذي كان حرم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن العنب موجود في المدينة، ما في عنب أبدا. ها إنما كان هو من البصر ومن التمر ومن الحنطة ومن الشعير وغير ذلك. فلذلك الخمر كل ما خامر العبد وغطاه. إنما الخمر والخمر والميسر. الميسر هو يعني القمار. ها الميسر وهو مثلا البلوت وأمثال ذلك والضومنة وهذه الأشياء كلها لأنها تشغل عن ذكر الله. وهذا شيء مشاهد. يعني الجماعة الذي يعني يلعبون هذا اللعب الإنسان الذي لو يحترم إنسان لو مثلا شخص لعب الميسر مع أبيه أو مع جدي أو مع مدرسه يعني رأينا هذا أبدا يبغى يغشه يحاول الغش بأي طريقة. وإذا هذا يقوم يسبه ويشتم أنت ما تعرف تلعب ثم يدخل مثلا في اللعب يبتدي مثلا من المغرب إلى الفجر يمكن واحد قال لا إله إلا الله ولا سبحان الله خلي إذا كان يعني صلى العشاء يعني أبدا ويصدف عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا شيء مشاهد. ثم أخيرا بعدين مضاربة أبدا هذا شيء فيشغل عن ذكر الله وهذا هو سواء كان يعني بالنقود أو بغير ذلك لأنه هو إيه إشغال. فتجد مثلا يقعد ساعة ساعتين ثلاثة أربع ساعات خمس ساعات وهذا شيء مشاهد. ولأجل ذلك قال إنما الخمر والميسر وهذا هو يعني كل الأشياء التي هذا وهي البلوت الموجودة الآن في عبر هذا هو من هذا النوع. وإن كان ما في فلوس لأنه يشغل يلعب ساعة ساعتين ثلاثة ساعات أربع ساعات يمكن ما في واحد يقول الله أبدا. ثم بعد ذلك يعني لو لعب مع إنسان يحترمه فهو يعني لو تخاصم معه هذا شيء قد يسبه وقد يشتمه ويقول له أنت ما تعرف تلعب وأنت كذا وأنت كذا. ولأجل ذلك قال والأنصاب يعني حجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها الذبائح. والأزلام والأزلام جمع سلم وهو كان أهل الجاهلية إذا أراد الإنسان أن يتزوج أو أراد أن يسافر يأتي إلى صاحب الأزلام وفي شخص شيء من مكتوب عليه افعل والثاني مكتوب عليه نعم لا تفعل والثاني مثلا ما في شيء مكتوب ثم يضع يده فيخرج مثلا عود مكتوب أو ورقة مكتوبة أو حجر مكتوب عليه افعل وآخر مكتوب لا تفعل. فإذا أخرج افعل يقول هذا خلاص هذا الزواج طيب هذه التجارة طيبة هذا العمل طيب. وإذا قال لا تفعل ترك وإذا خرج إلا ما فيه يعني شيء يعيد ثاني مرة. وفي بعضها مكتوب إيه أمرني ربي ونهاني ربي والثاني غفل ما في مكتوب عليه. يعني واحد عود مكتوب أمرني ربي فإذا دخل يد يبغى يتزوج قال أمرني ربي يقول هذا الزواج ميمون خلاص. تجارة يقول مشاركة يقول طيب. وإذا قال لا نهاني خلاص يبطل وهذا هو. وإذا قال إذا ما في شيء يعيد ثاني مرة. وهذا كذلك الأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس معنى قدر أو نجاسة لأن الرجس مرات يجي معنى النجاسة ومرات يجي معنى القذارة. فهل هو هنا معنى كثير من العلماء يروا أن نعم الخمر نعم نجس يعني أكثر بل الفقهاء يعني الأئمة الأربعة وغير من العلماء يروا أن الخمر حرام ونجس اثنين كلها مع بعض. لكن يعني في علماء من المتأخرين يقولوا لا الخمر حرام ولكن ما هو نجس. ولأجل ذلك الآن كثير من الأشياء الأدوية موجود فيها روح الخمر السبيرتو والطيب هذا الموجود نعم كل فيها روح الخمر. فكثير يعني على كل حال والناس الآن صار يتطيب به فليس من عمر. أما الحين واحد لو كان حط الأزلام في جيبه وصلى صلاته باطلة إذا كان نجس صلاته باطلة لأن واحد لو أخذ العذرة وحطها في جيبه في قرطاس وحطها صلاته إيه تكون باطلة ولا شيء من الدم كثير في فنجان ولا حط في جيبه نعم وهو يعلم ما في شك هذا صحيح. فلأجل ذلك يعني في خلاف. ولكن الأئمة الأولون حتى يعني العلماء الذي ما عندهم تأصل يعني حتى المتأمية يقول أبدا حرام ونجس. لكن رأينا بعض العلماء الشوكاني والصنعاني وصديق خان ودول الجماعة دول المتأخرين يقولوا لا نعم الخمر حرام لكن نجس هذا يبغى لك تجيبه دليل. لكن برضو بعض المشايخ والشيخ محمد أمين الله كبير يقول أحسن شيء دليل فاجتنبوه الله أفضل فاجتنبوه معنى إيه يعني لا تقربوا بأي طريق المذكور لا باللبس ولا بالآل. هذا يعني تقريبا يا الذي أنه الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يقول هذا الدليل على النجاسة. لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال إذا صار سكران، ومعلوم أن الخمر يعني حر شيئا فشيئا. أول آية نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه آية. فبعض الناس بطل شرب الخمر والبعض صار يشرب. بعد ذلك قام رجل من الصحابة مأدبا لإخوانه وأسقاهم خمر، وحان وقت صلاة المغرب فقرأ نعم قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم على الفسار، فأنزل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. فصار ما يشرب بعض الصحابة الخمر إلا بعد العشاء، ما يجي الصباح إلا وهو صاح خلاص. ثم بعد كان عمر بن الخطاب يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاهدا، يعني ما هو مرتاح، اللهم بين، كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاهدا. فأنزل الله تعالى الآية هذه التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عام فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدف عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا إيه؟ استفهام بمعنى إيه؟ انتهوا. من أنواع الطلب في اللغة العربية، أنواع الطلب كثيرة، منها الأمر ومنها النهي ومنها الدعاء ومنها ذلك، فهل أنتم منتهون خالد. وكل واحد كان عنده خمر نعم فتح بابه وأراق الخمر. والحديث الحديث الذي ذكرها يعني تذكر. قال ابن عباس الأزلام القداح، القداح الذي مكتوب عليها افعل أو لا تفعل أو مثلا مغفل ما في شيء، أو أمرني ربي ونهاني ربي، والثالثة هذا يقتسمون بها في الأمور، إذا أراد يتزوج أو أراد يبيع أو أراد يشتري أو أراد يصاهر هذا. والنصب أنصاب يذبحون عليها، يذبحون الذبائح عليها ويلطفون بها هذه الأحجار. وقال غير الظلم القدح لا ريش له، هو بمعنى وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداحة فإن هته انتهى وإن أمرته فعل، فإن خرج العود الذي أو المكتوب عليه افعل فعل، وإذا الذي كما في هذا قال أمرني ربي ونهاني أو مكتوب عليه افعل، يعني أعلاما بضروب منها كتبوا عليه هذا نعم افعل، وهذا الثاني قال لا تفعل، يعني في علامات مكتوب عليه يستقسمون بها. وفعلت منه قسمت، والقسوم المصدر، قسوم معناه المصدر. فهذا يعني حرام، والآية في سورة المائدة، ولذلك ذكرها في هذا الموضوع. وأن الخمر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد كان من خمسة أشياء، وليس منها العنب. وأما جاء علماء الكوفة نعم في ذلك الصدر قالوا لا، الخمر لا يكون إلا من العنب، فإذا كان الخمر من العنب فهو حرام، وأما إذا كان من غير العلم فليس بحرام، وصار يشرب الخمر، يساوي النبيذ يساوي الأشياء. وهذا كان غلط من هؤلاء العلماء، ويعني كثيرا يعني لو واحد نظر إلى ما يوجد في كتب في الدولة العباسية كثير، يعني أبو نواس وأمثاله، هذا تقريبا يعني أبو نواس شاعر صحيح لكنه فاسد تقريبا برا جدا، شعره كله تقريبا في الخمريات وفي اللواط تقريبا أكثر شعره، لكنه شاعر بشكل ما يتصور. فيقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز ابن علي ابن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب، لأن العنب لم يكن موجود، إنما العنب كان يوجد في الشام، أبدا العنب ما كان في المدينة أبدا، وبعد ذلك صار يزرع في المدينة. أهو الآن العنب في المدينة، هنا أطراف المدينة ما فيه. فسألت أحد الفلاحين قال لأن أرض المدينة صارت عجوز، ما يصنع العنب يصنع في أرض بكر، زي دحين اللي محل اللي حول المدينة النخيل ومن النخيل عنب حقه، ولا في أظن بلد في الدنيا يأكل عنب ستة أشهر سبعة أشهر من شوال إلى قريب هنا، يعني قبل الشهر غلق العنب في المدينة، ما في ولا في أمريكا هذا العنب حقه ما يصلح، يعني حق النخيل أحسن من حق الشاب وحق ليه؟ لأن الأرض جديدة بكر وفيها مياه وجو زرعها وانكسر المكاسب. يقول لك بعضهم يقول في اليوم 30 يعني من السدس يرسلوها إلى بعض البلاد إلى الخليج وإلى كذا، فكسبوا هم. فلذلك العنب ما كان موجود ولكن الآن وجد، هذا فشراب العنب يعني تقريبا الخمر كل ما خمر من أي، ثم الآن يمكن في حبوب يعني أقراص، في شراب، يمكن في إبرة كمان تغيرت الأوضاع، فإذا كل شيء غطى العقل خلاص وما أسكر منه يعني ملء الفرق يعني القربة فملء الفم منه حرام لا يجوز. يقول لا مثلا الأوروبيين يشربون الخمر لكن يشرب قليل، لكن المسلمين هم اللي يشرب، يشرب حتى يطيح في الشارع أو يروح في يروح في مثلا بيت الخلاء يظن هذا غرفة نوم روح من كثير في هذه تفسير هذه الآية من خمر والميسر والأنصاب جنس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أن امرأة أن رأى أراد أن تحتال على رجل يعني من أهل الصلاح فأخذته في جهة من الجهات حتى أدخلته إلى مكان نعم الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث حتى دخل، ثم وجد عندها ثلاثة أشياء وجد عندها كاس من خمر ووجد عندها طفل وطلبت منه أن يزني به. فكر الرجل قيل دحين دخل في الفخ ايش دخل رجل صالح يوضيع المرأة، فكر لأنه خلاص ما في فائدة، قال لا يمكن يعني قتل النفس هذا حرام جدا، طيب قتل النفس هذا حرام نعم الزنا حرام، إذن هو أخفهم قال ايه شرب الخمر، شرب الخمر خلاص سكر نعم قتل الطفل وزنى بالمرأة، فلذلك ذكر أنها أم الخبائث وذكروا فيها فلذلك هذا الحديث الأول أن الخمر كل ما خان من أي نوع نعم حتى الأشياء التي يمكن لحين احدثت ما نعرف عنها أي شيء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا خمر غير فضيحكم، الفضيح معناه البسر يعني الزهو زي ما يسمى هنا في المدينة سواء كان أصفر أو سواء كان أحمر نعم يسمونه الفضيح، فإني لقائم يعني شو يعني بالتأكيد إني لقائم أسقي أبا طلحة، أبا طلحة إيش له علاقة به؟ أنه متزوج أم إيه؟ أنس أم سليم كانت أم لأنس وتزوجها أبو طلحة فصار أبا له وعما له، فكان هو يخدم ويخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويخدم كذلك عمه الذي إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ قال وماذا؟ قال حرمت الخمر، وهو نزول هذه الآية يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما قال له ذلك دغري قال لعمك إنه يعني هذا الرجل جاء يقول إن الخمر حرمت، فقال له مطلحة أهرق الخمر يعني هذا الخمر كبه في الشارع. وهذا فيه دليل على قبول خبر واحد، يعني ما يساوي فلسفة يقول لا أنا ما أقبل كلام واحد، أشوف الصحابة هذول كانوا جماعة وجاء إنسان واحد يقول لهم كذا حرمت الخمر كما حصل في استقبال القبلة استقبال القبلة كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس وجاء رجل فقال لهم إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فتحولوا حاله وأي عالم مثلا يقول أو أي طالب علم يقول لا يقبل خبر واحد ما يقبل إلا الأحاء يعني إلا المتواتر فيضيع أكثر السنة أكثر الأحكام الشرعية ما فيها إلا إيه؟ خبر واحد ما في يعني مو كثير فلأجل ذلك قال وهل بلغكم الخبر؟ قالوا وماذا؟ قال حرمت قال أهرق هذه القلال يعني شيء كثير كان مواعين فيها يا أنس. قال فما سألوا عنها أبدا لأنهم أصحاب رسول الله ولا رجعوها بعد خبر الرجل انتشروا أمر الرسول وأردوا حتى أن في أحاديث أن أبا طلحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي خمر أيتام هذا خمر أيتام فقال له أهرق وفي هذا دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر يعني مثلا صار خمر يقول نحط له دواء يصير خل ما يجوز، أما إذا تخلل بالنفس فلا بأس أما مثلا كان عند خمر يقول له نجيب له مثلا أدوية ونحط فيه فإذا حد يصير يرجع خل الخل حلال ما في شك نعمل إدام الخل قريب هنا مر علينا نعمل إدام الخل إذا واحد عنده خل معناه يعني عنده إدام كان في العهد الأول دحين الخل والسلطة هذه محدقات اسمها وجاءت محدقات كثيرة الآن في عصرنا هذا أبدا أنواع يعني لا تعد ولا تحصى وهذا كله من نعم الرب سبحانه وتعالى الناس كانوا يقولوا الخل إدامة وكذلك لو شرب منهم كثير يعني قد يموت لأن الخمر هذا يعني صار جدا ولا رجعوها بعد خبر الرجل. هذه الرواية الثانية أن أبا طلحة سمع صوت من الخارج يعني شخص مثلا رافع صوته يتكلم ينادي فقال لأنس اذهب واذهب انظر هذا ايش هذا المنادي. فرق خرج فقال إن رجل هذا ينادي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر شخصا ينادي إن الله حرم الخمر. فجاء وقال لأبي طلحة حالا آخر إن طلحة أمر بأن يريق الخمر فأرق الخمر وأصبح الخمر حرام إلى يوم القيامة. وجعل فيه يعني تعزير. فكان في عهد الرسول يعذر الذي يشرب الخمر، وهذا سيأتي في أبوابه الخاصة الذي إيه في الحدود بعدين. الحديث الثاني حدثنا صدقة بن مخلد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد، يعني إيه يعني في الصباح شرب الخمر، هذا معنى صبح يعني تصبح بإيه بالخمر، يعني زي ما الإنسان في عصرنا هذا يروح يشرب مثلا كاسة شربيت أو كاسة عصير أو شاهي أو حليب أو غير ذلك، هذا معناه صبح يعني صار في الصباح شرب الخمر ثم ابتدوا في الجهاد وفي قتال الكفار والمشركين ثم ما جاء آخر النهار وقد ماتوا وقد استشهدوا وفي بطونهم الخمر. ربنا يعذبهم لا يعذب لأن الخمر كان حلال. والقرآن ذكر الخمر يعني في عدة نعم في عدة آيات وذكر من من من الأشياء قال مثلا في نفس الآية في سورة النحل نعم في سورة النحل ذكر لأن سورة النحل فيها كثير من إيه من النعم التي أنعم الله بها على عباده. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا، هذا يعني الله بيذكر نعمه على العباد ويذكر منها أن من العنب يكون إيه نعم يعني أسف. فهذا دليل على وقد تقدم لنا عدة مرات يعني أن الخمر كان يشربه، حتى أن مرة من المرات أن علي بن أبي طالب كان مر علينا برضو في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب كان يريد أن يتزوج بعد بدر، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعير من الغنائم وكان هذا البعير جالس وإذا به يأتي حمزة رضي الله تعالى عنه نعم ويجد السنام ثم بعد ذلك يذهب مع جماعة من الأنصار وهذا يشربون الخمر. فجاء على ابن أبي طالب يتزوج مع رجل يتزوج يفعل، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن حمزة فعل كذا وكذا. فقام الرسول ومعه كذلك ودخل على حمزة لما شافه بسكران قال ما أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول للرسول عبيد هذا كفر هذا، لكن المسكران ربنا ما حلال لو مكان حلال فالخمر بطال أبدا. قال ما أنتم إلا عبيد وعبيد آبائي، ولو تكتر معاه يمكن كان يقوم يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب الرسول أو قتل هذه مصائب أيضا. فالخمر يعني أم الخبائث يعني بتحقيق أبدا. قال أناس من غداة أحد فقتل من يوم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. فإذا متى حرمت؟ يقول الحافظ أنه في عام يعني في عام الفتح، لكن في أي وقت هذا ما جاء، يعني عام الفتح يعني قبل فتح مكة أو قبل فتح مكة أو بعدها على كل حال. وقد جاء بعضهم في فتح مكة أن رجلا من كان صديقا للرسول من دوس أو من ثقيف كان كل سنة يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إيه يعني قربة فيها خمر، فلما جاي من ثقيف في مكة أتى بهذا فقال له أما علمت أن الله حرم الخمر؟ وعلى كل حال من كان يأتي بهذا الخمر الرسول ما كان يشرب، لأنه ثبت عندنا أن بعض الصحابة ما شربوا الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام أبدا، يعني أبو بكر الصديق ما شرب الخمر قط حتى في الجاهلية مرة فضلا عن رجل من في الإسلام بعد ما نزلت الآية الأولى، لكن بعض الصحابة كان من الأنصار ومن المهاجرين كانوا يشربون الخمر لأنه حلال وبعد ذلك حرم إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد أن. ثم ذكر الحديث الأخير حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا عيسى بن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله تعالى على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وغيرها كمان من أشياء تانية من العنب كان العنب ما كان موجود والتمر موجود هنا والبصل كذلك والعسل يكون والشعير والخمر ما خاب يعني ما غطى العقل كل شيء غطي العقل فهو خمر من أي نوع من أنواع سواء كان مركبات سواء سائل أو يعني مركب أو غير ذلك أو حبوب أو أقراص أو غير ذلك حتى فالخمر حرام لا يقول هنا يعني الشيء الذي في هذه يتعلق بهذه الأشياء المعلقة تعليقات لأن هذا عن ابن عباس كلها تعليق، والتعليق هذا قد أخرجه وقد رواه بعضهم متصل. قال باب قوله إنما الخمر والميسر ساق إلى من عمل الشيطان، وسقط باب قوله لغير أبي ذر، ووقع بينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير. إيش معنى؟ يعني مثلا إذا في هذا الأزلام القداع يمكن غيره قال لا قال إيه يعني قدم شيء وأخر شيء، يعني هذا قال الأزلام، الثاني يكون مثلا والأزلام والاستقصار أن يجيد، يعني بعضهم أخر شيء بعض، يعني الذين إيه رووا البخاري كثير من الطلبة رووا البخاري، هذا أبي ذر وهذا الفلان وهذا فلان، فهذا معناه يعني. وتأخير قال ابن عباس الأزلام القداع يقتسمون بها في الأمور، وصلهم أبي حاتم، هذا معلق، والمعلق قلنا ما يرويه البخاري لأن البخاري ما أدرك ابن عباس بينه وبينه مدة يقول عنه، وصل ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس مثله. وقد تقدم في حديث الهجرة قول صراخة بن مالك نعم لما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قال صمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، لما كان لحق الرسول المدار من يأتي محمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل قريش، أي واحد يقول له محمد هذا إن كان حي نديله 100 من الإبل، ميت محمد نديله 100 من الإبل، معلومة الطماعين وأعداء محمد جدين في مكة 100 من الإبل يصير تاجر كبير ذاك الوقت خلاص يصير من أعظم التجار ومن أعظم الأغنياء، وراح وكان سراقة راح لحق ويجيب حتى قريب يصير كل ما وصل يشوف ايه يعني قوائم الفرس تشبك في الأرض، ثم بعد ذلك يقول له الأمان يخرج فضرب الأزلام هل أضرب لا تقول يعني عنده أزلام حقته خاصة هل أضر أو لا كأنه يخرج لا تقول، ثم بعد ذلك عهد الرسول على أنه أي إنسان يراه يرده ويقول له أنا وصلت مسافات بعيدة، وأخبره الرسول بعد ذلك أن هذا الطراق سيكون مسلما وسيوضع على رأسي تاج كسرى، وقد حصل ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أسلم وحسن إسلامه وأتي بتاج كسرى ووضع على رأس سرى في حديث علي قول صراخة المالك لما تتبع النبي وابا قال استخلص الأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره يعني يضر، وقال ابن جرير كان في الجاهلية يعملون إلى 3 سهام على أحد مقتول افعل وعلى الثاني لا تفعل وعلى الثالث غفل يعني ليس مكتوب عليه، وكان على الواحد أمرني ربي وعلى الثاني نهاني ربي وعلى الثالث ربي، فإذا أراد أحد الأمر خرج إذا أراد أحد الأمر أخرج واحدا فإن طلع الأمر فعل أو الناهي ترك أو الغفل أعاد. وذكر ابن إسحاق إن أعظم أصنام قريش كان هو وكان في جوف الكعبة وكانت الأزلام عنده يتحاكمون عندها فيما أشكل عليه هذا الناس الكبار والعظماء يعني مثلا وما فرج منها رجعوا إليه قلت وهذا لا يفع يكون أحدهم يستعملونها من فريقين كما في قصة الصراقة وروى الطبراني من طريق سعيد بن جلير قال الأزلام حصن بير ومن طريق مجاهد قال حجارة مكتوب عليه وعنه كانوا يضربون بها لكل سفر وغزل وتجارة وهذا محمول على غير التي كانت الكعبة ولذي حصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على 3 أنحاء أحدها لكل أحد وهي 3 كما تقدم وثانيها للحكام الكبار والعظماء نعم وهي التي عند الكعبة وكان عند كل كاهن وحاكم العرب في ذلك وكان 7 مكتوب عليها وواحد عليه مكتوب منهم وآخر ملصق وآخر والزياد إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر وتعرفها الرباح الميسرة وهي عشرة سبعة مخططة وثلاثة شبروك وكان يتبعون بها رخامة معناه كل ما يتقامل كالنرد والكعاب الملوك في عصرنا هذا وغيرها والضامن وغير ذلك والنساء والنصب أنصاب يحمون عليها وهذا كمان عند عباس وصلتنا ريحات من طريق عطايا وقال النصب واحد ما قال حجارة كانوا ينسبونها ويذبحون فينصب عليها الذبائح والأنصاب أيدي نصب بفتح أول ثم ستر وهي الأصنع وكان غير أجزل أجزل الفتح لا ريش له معنى إلى الصعب ليش وله الستور والستار أن يتبك إنها تنتهى وإن عمدت وعلى ما تأمر قال أن هذا قسمت أمري بأمر وجود القدح لتحسين أمري شاكر أن أقيم وأرجو وبعد ذلك تكون هي اللي تدعاني لكل ذلك قدح بخلاف الإسلام ناسب إذا حصل خلاف أدك إيه؟ شيطانية وجاء في الحديث نعيم في الصف الأول مستهم يعني ما يخلوا أحد يسجد هذا مشروع Thank you.